بهم. يقول لنا ان نوحا نادى ربه جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ان الله قريب، وعليك ان تتعلم ايها العبد الضعيف انك محتاج الى ربك جل وعلا، وان هذا الرب العظيم قريب منك اينما كنت، فاذا ناديته بصوت او بغير صوت فانه جل وعلا يسمعك. عظم جلال الله في قلبك حتى تعظم في هذه الدنيا، لتعلم انك لست هباء مرتلى، وانما انت محكوم بقبضة الله وبكبريائه وبعظمته. يحيط بك تدبيره ويراك سمعه جل وعلا ويسمعك سبحانه وتعالى من اله. فعليك ان تعلم انك محاط بقدرة هائلة عظيمة تسمعك اذا ناديت وتراك اذا فعلت، فاستعطي الخوف من جلال الله جل وعلا وحده. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. والله سبحانه وتعالى متى اجاب نوحا في دعائه؟ بعد ان ظل يدعو الناس الى الله جل وعلا 1000 سنة الا 50 عاما. وبعد ان علم من الله جل وعلا انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، وبعد ان انقطع رجاؤه في ان يستجيب قومه لدعوة الله جل وعلا. هناك توقيت لاستجابة الدعاء، وقد تدعو ربك فيؤجل الاجابة لك. وليس معنى ذلك انه ما سمعك في دعائك، وانما معنى ذلك انه جل وعلا يختار لك، وسترى اذا ما انتظرت وصبرت ان اختيار الله لك افضل من اختيارك لنفسك. ونجى الله نوحا واهلك كل من عارضه وخالفه وكفر بالله جل وعلا. وابراهيم عليه السلام نجاه الله جل وعلا من النار، ارادوا به الكيد فانجاه الله تبارك وتعالى، واصدر ربنا جل وعلا الامر للنار مباشره دون واسطه من ملك او من احد من خلقه. يا نار، والامر من الله جل وعلا مباشره. وهنا انت تتعلم ان كل ما في هذا الكون من موجودات لا يفعل شيئا ولا يظهر خاصيه من خواصه الا بعد ان يستاذن الله تبارك وتعالى. والبلاء الذي اختص الله به ابراهيم عليه السلام بلاء لاحد من خاصه الله واصفيائه، ابتلاه الله جل وعلا في نفسه، فما ظهر من فمه شكوى لاحد من خلق الله تبارك وتعالى. وابتلاه الله جل وعلا في ولده، فقدم ولده بنفس صابرة راضية بقضاء الله تبارك وتعالى. ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا انه نصر موسى وهارون على قومهما، ونصرة الله جل وعلا مع اوليائه عجيبة وتتخطى جميع الحجج، ولا يستطيع ان يمنع الخير النازل لك من الله احد. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. التوقيت الذي يختاره الله سبحانه نصرة غيبية محجوبة. فرعون يأتي بجنوده ويتبع موسى والبحر امامهم، اين النجاة؟ ان النجاة يعلمها القلب الواثق من الله جل وعلا، يعلم ان الله جل وعلا لا تحيط بقدرته قدرة ولا يحيط بعلمه علم، وان قدرة الله جل وعلا من خلف القدر فوق كل قدرة واعلى من كل توهم وتصور. ونصر الله لوطا، ونصر الياس، ونجى يونس عليه السلام حينما ترك قومه مغاضبا قبل ان ياذن الله له في تركهم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ان المواقف التي يبينها لنا

أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي كل من كفر من الجن، كل من كفر بالله جل وعلا سيحضر للعذاب يوم القيامة إلا عباد الله المخلصين. وربنا جل وعلا يعلمنا أن له خلقا يسمى الملائكة، وأن له خلقا يسمى الجن، وأن هذا الخلق من الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر إلا عباد الله المخلصين، والمؤمن من الجن لن يكون في النار ولا في العذاب يوم القيامة إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين. إن ربنا جل وعلا يعلمنا أن كل الدعاوى الباطلة وكل الفساد وإن استشرى وكل اتهام المودة إلى الإيمان في القلوب لا تستطيع أن تبدل الإيمان في قلب واحد تعلق بالله تبارك وتعالى. تعلم قدر الايمان في صدرك، يا من انشرح صدرك بالايمان بالله جل وعلا، يا من عرفت طريق الطاعه وعرفت طريق المسجد وعرفت طريق العبوديه لله جل وعلا، عليك الا تخاف ولا تحزن، فكل قوى الارض المظلمه مجتمعه لا تستطيع ان تبدل النور الذي يستقر في قلب واحد اشرق بمعرفه الله جل وعلا. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، وانشراح الصدر بالاسلام وبالايمان هو من قدر الله جل وعلا، ونور الله في قلب عبده اكبر من اي ظلمة تحيط به. فانكم وما تعبدون من دون الله ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صار الجحيم، اي من كان في قلبه زيغ وعوج وكانت في بصيرته عمى وكان لا يريد بذاته ان يتعرف على الله ولا ان يؤمن بالله جل وعلا، هذا الذي انطمست بصيرته ورغب عن ربه جل وعلا، هو الذي يمكن ان تنطلي عليه الفتن او تستوحشه الاحاديث التي تريد ان تبعده عن الله جل وعلا. اما من استقرت حقائق الايمان في صدره فهو كبير بالله جل وعلا، عزيز بالله تبارك وتعالى، وما منا الا له مقام معلوم. ان ربنا جل وعلا يعلمنا ان الملائكة ليسوا على قدر واحد ولا على درجة واحدة، كما ان الله فضل الناس بعضهم على بعض، واصطفى من الملائكة واصطفى من البشر واصطفى من الجن، كما ان الله جل وعلا يميز احوال العباد كذلك ميز احوال الملائكة، فجعل لكل منهم مقام لا يتعداه ولا يجوزه الى غيره، وما منا الا له مقام معلوم. ثم تبين الملائكة وظيفتها مع الله تبارك وتعالى، وانا لنحن الصافون، اي ان الملائكة لهم وظائف من هذه الوظائف انهم يصفون في الصلاة بين يدي الحي القيوم جل وعلا، وانا لنحن المسبحون، وظيفتهم التسبيح ووظيفتهم القيام بين يدي الله عز وجل. والنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اصطفت السماء وحق لها ان ترق، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او قائم او راكع لله تبارك وتعالى. لست وحدك في هذا الكون، ان حولك وامامك وخلفك من ملائكة الحق جل وعلا في سمائه وارضه، من لو سلطه الله عليك لاخذك اخذ عزيز مقتدر، لن تعجز الله، ولست كبيرا في هذا الملك الا بعبوديتك لله جل وعلا، ولا قيمة لك ولا قدر ولا وزن الا اذا عرفت كيف تسجد بهذه الجبهة لكبرياء الله ولعظمته. انت لا تحترم في هذا الملك لمال او جاه او سلطان، انما هذا الكون الذي حولك ملائكته واشجاره وبحاره وسماؤه وارضه تحترمك اذا كنت عبدا لله جل وعلا، وهذه الارض وهذه السماء وهذه الاشجار كلها تعرف ملامح اهل الايمان، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدرا من المعرفه في ذلك، ويقول: اذا مات العبد المؤمن بكى عليه كل مكان سجد فيه لله عز وجل 40 يوما وبكى عليه مصعد روحه في السماء. وحين اختار الله لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم الصلاة ليتعبد به هذه الأمة، ليتعبد بالصلاة هذه الأمة

عن الصلاة وهو عائد إلى بيته بعد سارة ممتعة تجاوز فيها منتصف الليل ومعه امرأته هو يأخذها معه في كل مكان من أجل أن يبيحها للعيون الجائعة المريرة القذرة وعائد لينام بعد الثانية عشر أين صلاة الفجر يا مؤمن؟ أين ذكر الله في بيوتكم يا أهل التوحيد؟ أين تعليم النساء لأوامر الله؟ علموا النساء أمر دينهن علموهن الخوف من الله جل وعلا واعلم أنك لا تقدر على امرأتك لأنك ما هدمت نفسك وما كسرت حدة نفسك مع الله تبارك وتعالى والله الذي لا إله غيره لو أن الرجل أدى الخوف والجلال الخوف من جلال الله جل وعلا لجعل الله تهدده في قلب امرأته فأطاعته بما يأمر إنما المرأة تنظر إلى حال زوجها فإذا وجدته متهاونا في أمر ربه علمت أنها تقدر عليه أما إذا وجدت عالي الهمة مع الله جل وعلا كانت تحت أمره وطوع إشارته وما منا إلا له مقام معلوم وإنا ونحن الصافون وإنا ونحن المسبحون وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول فضلنا على الناس بثلاث هذه الأمة مفضلة ومكرمة إذا قامت على أمر دينها وعلى أمر كتابها جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة حين نصف بالصلاة هكذا تصف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى لذلك ينبغي علينا أن نواكب الصفوف حتى نكون مستوية تماما لأن اختلاف الظاهر دليل على اختلاف القلوب وعلى اختلاف الأحوال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا الأرض كلها مسجد لأهل التوحيد ولأهل لا إله إلا الله فحيثما كنت وأدركتك الصلاة فأذن للصلاة لتهديك ملائكة الله جل وعلا من كل جانب لتقف معك في الصلاة وإن كنت وحدك كما أن الله جعل هذه الأرض كلها طهورا لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا ما أدركتك الصلاة وكان الماء بعيدا عنك لا تستطيع الوصول إليه فما عليك إلا أن تتيمم أي تضرب الأرض ضربتين بيدك ضربة تمسح بها وجهك وضربة تمسح بها يدك إلى المرفقين ثم ليلة أخرى وبهذا تكون قد تيممت وتقف بين يدي ربك وسيدك ومولاك وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون اسمعوا إلى قوانين الله جل وعلا اسمعوا إلى سنة الحق سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كلام من هذا؟ كلام من رفع السماء بغير عمد وطور في الأرحام بغير عون من أحد هذا كلام الله وهذا الكلام ليس خاصا بالمرسلين وحدهم إنما هذا الكلام خاص بكتيبة التوحيد التي تتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا مخلصة لله في وجهتها صادقة في جهدها صادقة في لونها إنهم من جنود الله جل وعلا وأيما أراد لنفسه أن يكون من جند الله فسيتحقق فيه وعد الله فتكون له النصرة والغنمة من الله تبارك وتعالى ولكن توقيت النصرة على حسب إرادة الله لا على حسب إرادات البشر قد تهتم كذائب التوحيد في معركة ولكن الخاتمة من نصيب أهل الإيمان دائما وعبرة الأمور بخواتيمها عبرة الأمور بخواتيم والعبد المؤمن إذا كان صادقا مع الله جل وعلا يتوكل على وعد الله سبحانه وإن تأخر عليه وقد تصيب الفتن والبلايا كذائب التوحيد وهي تتحرك إلى الله ليس معنى ذلك أنهم هجموا إنهم ينحصون إنهم يعزون من قبل الله جل وعلا لأن الذي تأتي من معارك الإيمان والتوحيد يحتاج إلى عينة خاصة من الناس وعدت على يد البلايا والصبر بالتوجه إلى الله جل وعلا وخلصت في يد أهلها لتصبح صادقة مستعدة لنصر الله حين يتنزل من السماء على أهل الله وعلى جند الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الثانية بعد. الأمر فيه بقية والمدى متطاول، عليك أن تمهله. نظرهم حتى حين وأبصرهم فسوف يصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ عبد يساير شهوته ويغرق في معصية الله، فإذا ما ذكرته بالله جل وعلا يخاطبك بلسان أجود أن الله يحبه، وهذه نعم الله عنده المال وعنده. ويظن أن هذا العطاء المادي دليل على رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ونسي قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ ماذا ينتظر الناس من الله تبارك وتعالى؟ ماذا ينتظر العاصي؟ ما الذي ينتظره الغافل عن ربه؟ ماذا تنتظر؟ أنت في صحة؟ هل رأيت الصحة تدوم لأهلها؟ أنت في حياة؟ هل رأيت الحياة دامت لأهلها؟ أنت في جاه؟ هل رأيت الجاه دام لأحد؟ أنت في مال؟ هل رأيت المال بقي لأحد؟ الدنيا تتغير بأهلها، وكم من مؤمن في غد لا يبلغ هذا الغد، وكم من منتظر لغير في يومه لا يدرك نهاية اليوم، وإنما يدركه الأجل ويدركه الموت، فأخذه إلى حيث يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. ماذا تنتظرون مع الله تبارك وتعالى؟ فإذا نزل العذاب، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ما أسوده من يوم على من كفر، ذلك اليوم الذي يظهر الله فيه بطشا وغضبه. ما أشد فراد هذا اليوم على الكافرين والملحدين والمشككين والمشركين. فساء صباح المنذرين لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خيبر، لأن اليهود نكثوا عهودهم مع الله تبارك وتعالى، فأمر من الله جل وعلا أن يخرجهم وأن يهدمهم. فنزل بساحتهم في صباح اليوم، وكانوا يصبحون في هذا اليوم يأخذون إبلهم ومواشيهم ويذهبون إلى حدائقهم. فلما وجدوا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا مدبرين إلى حصونهم، قالوا: محمد وجيشه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لكن الجنود التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرب الله بها ديار اليهود كانوا جنودا معدين على عين الله وعلى عين رسوله، تأدبوا بالقرآن وتأدبوا بقيام الليل وتعلموا بذل الجهد والتضحية وتعلموا كيف يتفوق البدر من أجل الله. ثم بعد ذلك جعلهم الله تبارك وتعالى أداة لقدره في أرضه، على الذين يريدون لشريعة الله أن تتحكم ولدين الله أن يعلو. على أي شيء يعلو هذا البنيان الذي تريدونه؟ على أي القلوب سيقوم شرع الله؟ خربت القلوب بالغفلة عن الله تبارك وتعالى، وفسدت الجوارح بمعصية الله تبارك وتعالى. إنكم تساقون بثياب الشهوة وتحجب عقولكم عن الرؤية بمليئة بمشاهد العصر البعيد عن الله تبارك وتعالى، وتدورون في سلك لقمة العيش الذي حجبت بالسرقة والنهب على أن تصل إلى الناس في يسر ورحمة. هذه هي حياتكم. فكيف يتنزل نصر الله تبارك وتعالى على من هذا حالهم؟ لا بد من تصحيح المسار مع الله تبارك وتعالى بغير خلط وبغير فيس وبغير ظلم. لا بد من تصحيح المسار حتى تتنزل علينا نصرة الله تبارك وتعالى. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصر. تتكرر الآية، الأمر يحتاج إلى صبر وصدق. يحتسبون. تتولى عنهم الداعين وابصر فسوف يبصرون، وبصر المؤمن سابق على بصر الكافر. فالمؤمن يبصر والامور في بطن الغيب، يعلم المؤمن صدق عهد الله تبارك وتعالى. اما الكافر فهو لا يؤمن الا بعد ان يخرج الغيب من بطن الغيب، ليكون هذا الغيب حاضرا ومشاهدا، ولا يدفع الايمان بالغيب اذا تحول الغيب الى مشاهده. فتولى عنهم حتى حين، لانك تثق في وعد الله تبارك وتعالى، وابصر بعين البصيره ماذا يبصرونه بعين الواقع، فسوف يبصرون. ثم بعد ذلك تغليمه من تغليمات التسبيح لله تبارك وتعالى، علم اننا لن نعرف كيف نسبحه ولن نعرف كيف نمجده، تمجد نفسه بنفسه واثنى على نفسه بنفسه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام على الركب المتحرك الى الله تبارك وتعالى. من اول الدنيا الى ختامها ربنا منزه ورب التوحيد يتحرك اليه، يتقدمه الانبياء والمرسلون عليهم سلام من الله وبركاته وتحيه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله في شرعه، الحمد لله على قرانه، الحمد لله على قضائه وقدره، الحمد لله الذي بين الطريق لاوليائه واحبابه، الحمد لله الذي لم يجعل له شريكا ولا ولدا ولا ردا ولا نظيرا، الحمد لله الذي تفرد بالعظمه والبقاء والجمال، الحمد لله الذي يحمد في الاولى ويحمد في الاخره، تفرد بكل شيء واستوى على عرش الكبرياء والعظمه، ومن اراد ان يستوفي بالمكيال الاوفى يوم القيامه فليقل حين يقوم من مجلسه سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. توبوا الى ربكم واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قومنا أن تتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. عن أم أنس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أوصيني امرأة تبلغ الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة الله وسلامه: ارجل المعصية فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتينه بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. وصايا للمرأة المسلمة إذا حفظتها نالت بها خير الدنيا والآخرة. حافظوا على وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتعلموا كلام الحبيب فهو أحب الكلام إلى الله جل وعلا بعد كلامه. والعلم ثلاثة: فريضة، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما دون ذلك فهو فضل. تعلموا القرآن وتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فكلام النبي له في القلوب حال خاص وهو ليس كغيره من الكلام. هو من نور الله جل وعلا لنبيه وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ويقول عن كلامه صلى الله عليه وسلم: اوتيت جوامع الكلم ومفاتيحه وخواتيمه، واختصر لي الكلام اختصارا لا تضيعوا اوقاتكم. نصف واربعمائة صفحه ماذا فيها؟ كذب واستراء والحاد ودنس. ونضيع وقت ربعمائة صفحة مع الهزل ومع الدين فلا نعيش ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب يعرف الكثير من المؤلفات وعنده في عقله احصاء لما يكتبه فلان وفلان، ولكنه يجهل تمام الجهل وكل شيء عن سيد الخلق. وكلام النبي يدلك على الخير من اقصر طريق، ولا يضيع لك وقتك ولا يشتت عقلك وذهنك. واذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان قلبك يندهش بنبض التوحيد والايمان، ويشعر بنبض السكينه بانوار النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم واشياركم، وترون انه منكم قريب فانا اقربكم. يدلنا على الكنوز، هل يدلك على كنز من تحت العرش من كنز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الكلمة من كنز من تحت العرش من كنوز جنة الحق جل وعلا. والعبد اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله اجابه رب الارض والسماء وقال له اسلم عبدي واستسلم. وإذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: هل أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل. فأنت إذا سمعت النبي وانتبهت إليه فإنك تسمع أحلى الكلام وأصدقه وأدله على الخير وأجمعه للحكمة. فتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا عليه وعلموه لأبنائكم ولنسائكم. فإذا تعلموا القرآن وتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رشدت قلوبهم وأقبلت إلى الخير جوارحهم واستقامت أمورهم على أمر الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه الآية فيها أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن ييسروا أمور الزواج للشباب وللفتيات إذا كانت هناك قدرة أو كانت هناك كفاءة. والكفاءة في الإسلام لا تعني الكفاءة المادية، وإنما تعني كفاءة الدين وكفاءة الخلق والكفاءة النفسية التي تقدر على تحمل تبعات الزواج. ونحن نجد الآن إقبالا من الشباب على الله تبارك وتعالى وحرصا على الطاعة وحرصا على العفة. ينبغي أن يقابل ذلك من الرجال ومن الشيوخ ومن الكبار تيسير أمر الزواج. لا تعقدوا أمور الزواج على رجالكم وعلى شبابكم وعلى فتياتكم، فهذا أمر لا يحبه الله ورسوله. إن أمر الله لكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشاب اذا اقدم على الزواج يريد بذلك العفو فحق على الله ان يعينه. شاب سنة ثالثة في الجامعة وله زميلة وقد تآلف على الطاعة وحب ان يلتقي في الطاعة وكلاهما موفق في دراسته، لماذا نحول بينهما؟ اننا في حاجة الى اعادة النظر في تقاليدنا، تقاليدنا في حاجة الى تصحيح. غرف السفرة وغرف الجلوس في السعودية وفي الكويت وهي بلاد اغنى منا كثيرا، اذا دخلت بيت احدهم وهم من كرام الناس تجد انه يستقبلك في غرفة فرشت بالبسط وعليها شلت في الجوانب، فاذا جاء وقت الطعام بسط بصوت وطعمت عليه ثم يجمع بصوت بعد ذلك. يسر الامور، يسر الامور. والله جل وعلا وعد الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة بالغنى وفتح ابواب الفضل عليهم، فاعينوهم وانتظروا من الله الفضل والكرامة، ولا تتمسكوا بتقاليد تريد ان تغلق ابواب الخير وابواب الطاعة لتفتح على الناس ابواب الشر وابواب المعصية. ان الحل المنطقي امام الفطرة انها اذا لم تجد ما يشبهها في ظل طاعة الله تبارك وتعالى تمردت على الطاعة فاشبعت جوعها في ظل معصية الله سبحانه. فلماذا تفتحون على الشباب وعلى الشابات ابواب المعصية؟ يا رجال الاسلام، يا من في قلوبكم محبة لله ولرسوله، افتحوا ابواب التيسير وتجاوزوا عن كثير من الامور التي تضيف اعباء لا منطق فيها ولا خير، وعدلوا مفاهيمكم وقربوها من الاسلام ومن شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا ان يجمع بين كل متحابين في طاعته وعلى شرع الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واعلموا ان الله تبارك وتعالى وعد هذه الامة بالخير كله اذا استقامت على نهج الله وعلى طريق حبيبها صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وفق الله اخوة لنا في جامعة القاهرة في تنظيم اتوبيسات لنقل الفتيات المسلمات الحافظات لدينهن، وذلك بتوفيق الله وبتيسيره وبفضله وكرامته وعافيته، وتم تيسير 3 اتوبيسات، والى اخر الاسبوع ان شاء الله سيتم تيسير 3 خطوط اخرى، خط السيدة زينب والقلعة، خط حلوان، وخط اخر ان شاء الله سيتم تعريفكن به باذن الله تبارك وتعالى. وقد اصبحت المواعيد تناسب الجميع، فبدل ان كانت موعدا واحدا في الصباح اصبحت موعدين في 7:30 و8:30 وفي 2:00 وفي 4:00. نسأل الله ان يفتح ابواب التيسير، وكل منكم في موقعه عليه ان يكون يد رحمة تبسط وتمتد من اجل ان تقدم التيسير لامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال حقا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به، ولا يكون عرفة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم يسر لنا امورنا وافتح لنا ابواب طاعتك ورضوانك، وخذ بايدينا اليك اخذ الكتاب عليك، وقدمنا لدينك واجعلنا سببا في هداية خلقك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم من ارادنا بخير فارس بكل خير، ومن ارادنا بسوء فحل بيننا وبينه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هناك هديتان من هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. الهديه الاولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه: هل ادلك على شيء اذا قلته لو كان عليك لجلل دينا لاداه الله عنك. هذا امر طبعا الكثير في حاجة اليه. هدية من رسول الله لقضاء الدين. هل ادلك على شيء اذا قلته وكان عليك مثل جبل دينا لاداه الله عنك؟ قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. سهل كلام النبي دائما سهل. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. استفيدوا من كنوز نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. الآلية الثانية من اجل ان نحصن نعم الله تبارك وتعالى من كل شر وان نحفظ اولادنا من عيون الحاسدين، هناك رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر على جسد ولدك وانت تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تقولها ثلاث مرات. بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. في قضية بتتداول بين الناس، قضية السحر والعمل. واحدة بتسأل تقول انا قالوا لي معمول لي عمل وعشان كده مش بتجوز، وقالوا لي روح لفلان روح لفلان عشان يفكلك العمل ويفكلك يحرم. اذا لزمت رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرت من قراءة المعوذتين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. القرآن شفاء ودواء، ولكننا ما جربناه، فعلينا ان نقبل على الله تبارك وتعالى. وهذا الدين دين علم وليس دين جهل، واي امر في امور هذا الدين مرسق. القرآن محفوظ، السنة محفوظة، اي امر لا يكون لنا عليه من الله بينة يبقى علينا ان نعرض عنه ولا نتشبث به. وقد بين لنا ربنا جل وعلا عاقبة الصلة التي تكون بين الانس والجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اي ان هذا الباب بكل نتائجه وبكل ما فيه ليس فيه الا الارهاق والعنت والمشقة، والخير كله بيد الله تبارك وتعالى وحده. واعلموا ان الله لم يجعل شفاء امة حبيبه صلى الله عليه وسلم الا لذا عارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وربنا جل وعلا وثق بين قلوب اهل الايمان بأخوة من صنع الله تبارك وتعالى، علينا ان نستفيد منها وان نوثقها وان نحرص عليها. واصبحتم بنعمته اخوانا، فعلينا ان نبحث عن نبض الاخوة في قلوبنا. تعرف الى اخيك الذي الى جواره وساله عن اسمه وعن اسم ابيه وعن وظيفته وعن بلده وعن وعن المكان الذي يسكن فيه، وتعارفوا وخذ منه موعد التعاهد فيه على ان تزوره وان يزورك، واثق تشاركوا ما بينكم بصلات لله تبارك وتعالى الذي تتقي اعداء هذا الدين الى جانب اغراقنا في معصية الله وفي الغفلة عن